انا عم الواحد جايب فانوس وماشي في ظلمه الليل قدامي، انا ليه لا اتبع؟ هو انا متخلف عقليا؟ من الواجب يا عم واحد بيقول قلت انا اوديك طريق الخير، انا مش بضحك عليه ولا عايز منه شيء. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الامام الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا، بارك الله فيكم. فضيلتك دائما النظر الى واقع الامه ترصد افراحها واطراحها واسقامها وامراضها، هل هذا عن عمد؟ احمد الله رب العالمين وصلي وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول اهل القلوب الكبيره والعقول المنيره، وان كان البعض قد يصادمها هذا القول ولكني اقول حرمه الانسان قبل حرمه الاوطان، وحرمه الاوطان قبل حرمه الاديان. فليس نفس الترتيب. فليس هناك انسان بلا وطن، وليس هناك دين الا هو في وطن. احنا مش فلسفه فلان الفيلسوف في في في في ابراجهم العجيه الفكريه، لازم يكون في وطن، في انسان محفوظه كرامته، ياتي الدين ليطبق هذا مع الواقع. نعم، الواقع يمثل الوطن الذي نعيش فيه زمانا ومكانا، والدين لا ينزل في في في في في, في التربيه الاسلاميه في القران يعني واجهت قلب الانسان وعقله. نعم، عاطفه الانسان وفكره. تمام، سبحان الله. يعني شوف، انا لما يعني حفيدي كان يسالوني، تمام، بارك الله لك، سبع سنوات راح مع المدرسة، الولد يقول له ده الله غير موجود، زميله مثل طفل مثل سبحان الله ما شاء الله، يعني ده الحد مبكر، يعني الحد مبطن يولد على فطرة مين لازم واحد. فحفيدنا حفظه الله مالك قال له لا الله من اسمه خلق. مالك من خلقك من اللي جبنا للدنيا؟ فبسطت تبسط مسألة التوحيد ووجود الله للطفل. والله سؤال وجيه، كيف تب؟ احنا الآن 7 مليارات، خلاص؟ نعم. العالم كله الملحد اللي هو يمثل 3 مليارات من 7 لا ينكر وجود الله ولا طبعا الأكثرية يعني مصيبة. فسبعة مليارات دول هذا في زمن 7 وكسر، من 1000 سنة كنا 300 مليون، ومن 2000 سنة كنا 100 مليون، خلاص؟ نعم. ثم إذا تراجعنا أقل آلاف السنين إلى أن يصير مثلا الكون كله فيه 86 أو 84 فرد اللي هو آدم وحواء وال 42 توأم، خلاص؟ تمام، دول موجود. لو حذفنا، لو رجعنا لورا هنلاقيهم 2 آدم وحواء، لو رجعنا الخلف هنلاقيه آدم. طيب لما الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يبقى إذن هذه الآية حلت لصاحب الفكر المتعب الذي يقول أين الواحد ده، من الذي أتى به؟ يبقى لازم أن الله يكون موجود. هي كده بهذا المنطق، ما تفهم الولد ازاي؟ مين اللي حلل المعضلة؟ نعم، القرآن. القرآن حل المعضلة. لكن هم لم يهذبوا قلوبهم بالقرآن. لا، هو أغلق أبواب ونوافذ قلبه عن قبول الحق. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال له يا محمد شق لنا القمر نصفين واحنا نؤمن لك. يا رب شق لنا بقى في نصف نصف على جبل أبي قبيس ونصف على قال سحرنا محمد ان هو الا حادثة عين راوها بالعينين ولم يؤمنوا بها. امنتم بالله؟ لا اله الا الله. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ها ده ولا شيء. فأين السبيل؟ شوف قلب، شوف قلب. ولذلك أغلق. انا كنت يعني اتوقف مع شيخنا الكبير الغزالي وعلمائنا لما يروح يحضروا مناظرة مع العلمانيين، انتوا تعرضوا الامر للتحكيم؟ هو سيدنا علي عابوا عليه ليه؟ انت انا الان قبل التفاوض على حق، لا انا الاول لما اقول لك يا ولدي القلم اللي امامك ده ده بتاعي, ولا ابو الشيخ ده انا مشتريه بالامس من المكتبه, لا لا لا هو قلم. اقول لك شيء نحكم عمار. لو انا لو انا قبلت التحكيم, لو انت قبلت التحكيم يبقى ايه؟ ضاع القلم, انا فرضته في حقي ضاع القلم, لست مقتنعا بقضيتي. غلط ان نقعد مع واحد عن هو اصلا مش جاي عشان يقتنع ولا من قبيل الدعوه. لا يا حبيبي, قبيل الدعوه الى الله الا على سبيل ربك, احترمهم يعني كان الزامهم الحجه. بس الزام حجه مين؟ هو مغلق على يا مؤمن. انا بقول له هذا مثلا ايباد مثلا لا هذا قلم رصاص. طب في نتيجه التحور أو حتى من قبل تحقيق خيرية الأمة, يعني تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر, فلازم تكلمهم وتحاورهم للأمر والنهي. لما يسد العالم حكم قوي وعادل وياخذ بجوار الحق, أيوة. ساعتها أنا أستند يعني علي غير ابن عباس, روح جادل أتكلم مع الخوارج. ولا تحاججهم بالقرآن, فالقرآن حماله أوجه, حاججهم بالسنة. لانه يقول لا الايه كده مش دول كلام يا عم, دول قتلوا عبد الله بن خباب لانه لم يكفر عليا, وبخروا بطن امراته الحامل, ولما مر عليه واحد من اهل الذمه قال واذا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. واحد زي ده اتفهم معانا ازاي؟ فانت اذا وجدت الكلام كل المشاهدين, اذا وجدت من يحاورك او يسالك لكي يصل الى الحق فكن معه لاخر الرمق. أما إذا وجدته يحاول ليكون مجادلا فمن ترك الجدال وهو له محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. أنا لما أجد طائفة أول ما تجي يصير تغربة كان في كل شيء والكل منصت للشيخ. أما الربا يقول لا شيخ بس خلاص. طب إيه رأيكم المطس الأخير بتاع كاس اللي مش عارف إيه؟ أي كلام أخرج من الموضوع يا عمرو. أحسن الخروج كما أحسنت الدخول. لا أحسنت لا شوف يعني سيدنا أبو بكر قال أيستهان بالدين وأنا حي؟ يعني سهم بالدين واحنا قاعدين؟ لا يا عم, القبر اولى بنا. لا نذرهم حتى يخوضوا في حديث الغير. من انواع القلوب وعنك يرضى باذن الله تبارك وتعالى سيد. من انواع صفات القلب السليم القلب المخبت. الله. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ما هو اخبات القلب؟ هو لما امن بما علم من الحق. اخبت قلبه. يعني ايه اخبت قلبه؟ قلبه تطامن لله, تواضع لله, تواضع لمن خلقه. وجد ان اهل العلم الربانيين دول, انا عم واحد جايب فانوس وماشي في ظلمة الليل قدامي, انا ليه لا اتبعه؟ هو انا متخلف عقليا؟ من الواجب يا عم واحد بيقول ولي تعالى اوديك طريق الخير, انا مش بضحك عليه ولا عايز منه شيء. ولو قلت له ادفع اجره قلت بس يعني ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. بس انا عايز يا عم مش معايا, هو انا بمشي من عندي وانا اقول لك رايي شخصي. قال الله قال رسوله خلاص. يعني لما يضطهد الافراد بالفعل وهم نقلت وحملت كتاب الله عز وجل؟ شوف يا ولدي, احنا عندنا شيزوفرينيا في الامم وبالذات في الامه الاسلاميه. كثير من الدول, وده صنيع نحمده عليهم, الذين يحفظون القران من الصغار والكبار يعطونه جائزه. نعم. والذين يفهمونه القرآن يفهمون القرآن يعطونه زنزانة. شيزوفرينيا ولا مش شيزوفرينيا؟ انفصام في الشخصية. طب الانفصام في الزبون اللي عندي. طب ما الفرق؟ هم يشجعونه على حفظ القرآن فإذا فهم يعتقل يعني زنزانة. لا شوف, 40 سنة ماذا كانت تقول قريش لرسول الله الصادق الأمين عظيم؟ نعم. لما قال ايه قولوا لا اله الا الله تفلحوا, قالوا ايه؟ كذاب اشر ومجنون وشاعر وكذاب وساحر. نعم. ليه؟ وازدجر. تحول من صالح لمصلح. انت صالح على عينه وعلى راس, اهلا وسهلا. اتكلم عنك حنانيك. تحول من صالح الى مصلح. ايوه. ما الفرق؟ هو قال له قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, انت كنت زي الفل وكويس, ايه اللي جاب سيره الهتنا في النص؟ يعني صالح في حد ذاتي لا حرج فيه. لا خلاص, ده زي عامل ايه؟ زي الدراويش. انت تذكر هتقول الله الله الله 7000 مره, يا سلام ربنا معاك. خد سبحه, خد عداد صيني بتاع واحد ملحد عمله لك عشان ايه؟ تعد على الله احسن الملكه تغلط. اي كلام هذا خبل. احسنت درسا. خبل. او يمكن من قبل حسن نيه عشان يصل لرقم 1000 يعني, عشان ما يغلطش. وبعد ما يصل يعني ما تبقى لمعرفة أتعد على الله حسناتك أعد سيئاتك وأنا أضمن أن الله لن يضيع حسناتك. هو الملائكة يعني تأكل عليه أن احنا نعد التسبيح يعني العدد بالنص إذا كان فيه نص سمعنا وأطعنا 33 يعني. بعد الصلاة كذا إنما الذكر عموما لا تعد يعني. تتعدي على من لا توكي فيوكي هو ندفع ضرائب هو دفع ضرائب سبحان الله طب يجيب لك عداد من الصين تعد سبحان الله انت تمام. طب لو هنجيب بقى الشيخ عمر وعمار ونقعد نسبح ونعمل جلسه تسبيح وندعو الناس الى التسبيح بقى والله زي الفل. الدين اللي بدون اظافر ده او يعني هو يعتبر ان اظافر عندما تامر وتنهى ما دام الدين لطيف كده وفي المساجد ما هو العلمان عايز ايه؟ لا لا لا الدين ملوش دعوه بالمجتمع. طب لو جينا بنقول بعد التسبيح بقى نفعل اوامر الله وننتهي عن نواهيه والله يا ريت يبقى خير جماعه فاوعى حد يقول له لا. طب لماذا ينقمون على من يقوم بهذا العمل الدعوي مثلا؟ والله اسالهم سؤال الاجابه عندهم وما تشعروا بهذا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نقمه وعايزين ينتقموا يعني كلمه نقمه من باب يعني عايز ليه؟ انهم امنوا بالله العزيز الحميد ليه؟ فقط طب ما يؤمنهم والاخرون يؤمنون لا لا لا انت تبين عورة صاحب العورة. وما الذي يمنعهم من الإيمان وهم مأمورون ومدعوون إليه من قبل الله عز وجل؟ يا ابني لم يقف لا على باب دلالة ولا على باب هداية ولا إعانة لا يريد لأنه هو يتخيل ما هو مين أبو لهب وأبو جهل وعقبة لما جمل رسول الله شوف عقبة بن أبي معيط أنت يا محمد تخلي لنا جلسة وتخلي العمار وبلال وعبد الله بن مسعود ومن مكتوب أراذل الناس جلسة في منظورهم يعني طبعا في الوقت ده جاي ابن ام مكتوم يسال فالرسول كان يقول يعني مش وقته يا عبد الله ما انت معايا وانت مضمون وانت حبيبي بعد ما عليا القول لكن لا هنا حد فاصل الرب رب والعبد عبد تولى لا فلا لا هنا فهو الثاني ليه مش راضي ولا يعني اني اخاف ان يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يظهر الفساد لكن فرعون يظهر الصلاح. ده تقعد تجادل معاه ازاي يعني؟ لا جدال. خلاص؟ كما حدث له. مش في مثل في مصر؟ ربنا سبحانه وتعالى على همان يا فرعون. أصل المثل امرأة من الصعيد ماتت بقرتها فحملتها على عربة يقول على عربة تخلي وجه الراحم عزك الله وراحت على خصر فرعون أريد أن أقابل الإله. لا بد من مقابلة الله ما هو قال أنا ربكم الأعلى قالت له يا أيها الإله أحي لي بقرتي فأسقط في يدي يا همان أحي لها بقرتها قال له على همان يا فرعون احنا دفنين وسوي فده أصل المثل يعني بعبقرية المصريين لما يضربوا الأمثال يعني فعلى من فهو فرعون يقول فرعون يقول عن موسى اني اخاف مع انه كان منطق العقل يعني مثلا وده سؤال لحضرتك اللي جاي علشان اخبات القلب فرعون عنده علم اكيد كان عنده علم وابو جهل كان عنده علم وابو لهب كان عنده علم لا لماذا هناك فرق بين علم العلم وعلم الجهل فرق معنى ماذا علم العلم وعلم الجهل علم الجهل علم نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1906 في علم الجهل علم اسمه علم الجهل تناقض عجيب يعني العلم يتنافى مع الجهل أصلا. تجهيل الشعوب بمصيرها وبما تقول إليه وما تفعله وأن تصير كالدابة التي تتبع صاحبها انبهارا وسبحان الله وتغذية فكرة معينة وما تكرر تقرر حتى تصير النخب جاهلة تحت عنوان أنها عالمة حتى النخب الفكرية معقول؟ ايوه هذا علم ده كلام خطير يا مولانا هذا علم في كتاب اخير المفكر اللي كان فيلسوف كندي اقترب من الـ90 اسمه انا اذكر اسمه بعدين طيب سبحان الله اسمه عالم التفاهه الكتاب عالم التفاهه واضح ان هو راجل محترم يعني جدا فكرة الكتاب ماذا؟ فكرة الكتاب أن النخب التي تتصدى العالم كله هي نخب زائفة من الذين يركلون بالأقدام ولا يركلون بالأقدام الناس طرفين في يركلون بالأقدام دول يركلون وفي يركلون يركل صاحب الفكر ويركل صاحب البنية اللي هو تربية العجول الأدمية وليس العقول الأدمية. إذن هي معركة وعي الله يرضى عليه. لكن المسلم الذي أخفت قلبه ده ثابت واقف على أرض صلبة من كتاب وسنة وفهم وعارف أن الخالق هو الله وبعدين بيعمل في الدنيا تأخذ الدنيا غلابة. لو أعيد التاريخ مرة أخرى وظهر عبد الرحمن بن عوف أول ما يعمل مصنع للأسلحة ومصنع للحاسبات الآلية وأبو بكر يطلع يعمل وعثمان يطلع يعمل مصانع للترسانة الأسلحة يعمل السفن إنتاج السلاح والغذاء والدواء ويمتلك المقدرات الخاصة بالناس. قال عمر رضي الله عنه سبحان الله أخوك خير منك انت قاعد في المسجد لمن تعبد في المسجد ومين بيصرف عليك اخوك وعاب على الرجل الذي قال رأيت غرابا كثيرا يضع الحب امام غراب صحيح فقلت انا اعز على الله من الغراب فقعدت في المسجد فلك ضرب عمر بالدر ولما لا تكون كالغراب الصحيح انت لازم مكسور جناحك من الاول انت مولود مكسور انت دليل في في في في نصف دقيقة كيف يخبط قلب العبد لله سبحانه وتعالى يخبط قلب العبد لله طالما أنه لم يخرج عن الإطار فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب النصب والتعب لم يحدث إلا لما جاوز نحن قد تجاوزنا ودخلنا في عصر التي ودخلنا على 500 عام ونحن لا ندرك إلى الآن أننا في تي ويجب على عقلاء الأمة وهم كثر أن يعيد الأمة من تيها لتقف على أول الطريق لترى النور واضحا. بارك الله فيك. الوصية. الوصية اعلم أن دينك أعز شيء عندك من نفسك ومالك وزوجك وأولادك فإن نصرت دين الله نصرك الله سبحانه. بارك الله فيك سيدي الكرام هذا اللقاء شكرا لك بارك الله مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الإمام دكتور عمر عبد الكافي شكرا لفضيلتك بارك الله فيك خير الله فيك بارك سيدي الكريم وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بارك الله فيك.